فتش بين ورائي عن ذكريات رفاقي غيرك مني عم لاقي اشتقت لك عم فتش بين ورائي عن ذكريات رفاقي غيرك مني عم لاقي اشتقت حبيبي